بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ الحجري رحمه الله في باب في الفصل الثاني في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة، الزرع يعني أرض مزروعة، وهو يتوكأ على عشيب جليد نخل جليدة نخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح. المشهور أن الروح المسؤول عنها روح الإنسان، ما هي هذه الروح وكيفيتها؟ وقيل أن الروح هو المسؤول عنها جبريل أو ملك من الملائكة، الصحيح الأول المشهور. فقال بعضهم سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون، لأنهم يكرهون الحق والعياذ بالله، عادة اليهود سوف يكرهون إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وذلك أنهم أرادوا تعزيزه وأرادوا يعني أن يفتيهم بغير ما يعلم فيشنعوا بذلك ويتوسلوا بذلك إلى الصد عنه، وذلك أن السؤال عن الروح سؤال يجب تطوير إجابته إلى الله، ولكن هم قوم خصمون يجادلون بالباطل، فلذا رغم أن بعضهم قال لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان غير مهيئ لمعرفة كيفية وحقيقة الروح التي تسري في جسده، ولا شك أن لها وجود، وجودها مستقل عن وجود البدن، تختلف عن وجود البدن، وهي معنى آخر غير الحياة، لكن كيف معنى آخر غير الحياة؟ بمعنى أن البدن قد يكون فيه أجزاء حية وليس فيه روح، الروح شيء واحد يحيل في البدن، والحياة حياة لجميع أجزاء البدن، وكل خلية حية من خلاياه فيها حياة، ولكن الروح تكون في البدن كله. وهذا الحديث قد يستغرب عموم في المدينة، مع أن آية يسألونك عن الروح آية مكية في سورة الإسراء التي هي باتفاق سورة مكية. الجواب أن اليهود كانوا قد أرسلوا إلى قريش قبل الهجرة بهذه الأسئلة والتي من ضمنها السؤال عن الروح، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كرروا السؤال ثانية، توقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه الوحي. كان يعلم عليه الصلاة والسلام الآية التي تلاها، ولكن ربما يوحى إليه بشيء فيه تفصيل أكثر، فأوحي إليه عليه الصلاة والسلام بأن يتلو عليهم الآية، فالجواب كما أجاب أهل مكة عنهم والله أعلم. هذا دليل على تعنت اليهود ومجادلتهم بالباطل عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. الشاهد من القصة ومن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف حتى نزل عليه الوحي، فأجاب بمقتضى النص، أجاب بالنص تلا الآية، فهي من أمر الله لا يعلمها الناس، لا يستطيعون علم كل الروح وكيفيتها، وإن علموا بعض أحوالها وصفاتها هذا مما لا شك فيه، أن الناس يعلمون مثلا أن الروح قد حل في الجسد وأنها تفارقه عند الموت، ودلت أدلة الشرع على أن الأرواح بعد الموت إما معذبة أو منعمة، وعلى وكذلك أدلة الشرع والعقل على أن الروح لها اتصال بالبدن حال اليقظة غير حال المنام، وأن الإنسان قد يرى في منامه أشياء لروحه، وكثير من الصفات دل عليها الشرع والعقل، لكن كيفية الروح هي مجهولة. قال فيه في الصحيح حديث السنة متفق على حسابه، قال فيه في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين لما جاءت به على الماء المكروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة التي لاعنها زوجها بعد أن أقسمت حلفت شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا به انظروا، فإن أتت به على صفة كذا وكذا فهي يعني فهو لزوجها يعني للملاعن، وإن أتت به على صفة كذا وكذا فهو لشريك بن حمان. فأتت به على الصفة المكروهة اللي هي على صفة من رميت بالزنا به شكله ووصفه مثل الرجل في الشبه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه رأى القرائن تدل على أن هذه المرأة الملائمة قد يعني أتت ما اتهمت به، لكن كتاب الله عز وجل قد حكم لأن الأيمان تبرئها، فوجب تحكيم كتاب الله وعدم الالتفات إلى القرائن، فهناك أحوال تقدم فيها الأيمان على القرائن طالما لم يكن بينة، البينة تقدم على الأيمان بلا شك، فإذا أتى بأربعة شهود على جناها لم يقبل لها يمين، وأما إذا لم يأتي بشهود وأتى فقط بالقرائن لم تكفي القرائن مع الأيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الناعة المكروه ومع ذلك قال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فحكم الله واجب المثال، وهذا يدل على تحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه شيء ومع ذلك لم يعمل به عليه الصلاة والسلام لكتاب الله، فأولى وأولى وأولى كل أحد. أولى وأولى بكل أحد أن يكون رجاعا إلى كتاب الله، يترك ما يقع في نفسه لكتاب الله عز وجل. وفيه عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفق. هذا من معجزات النبوة الظاهرة. فقلت: يا رسول الله كيف أقضي جنالي كيف أصنع جنالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتى فيتوقف عن الفتوى حتى يأتيه الوحي. والواجب على كل من يستفتى ولا يعلم أن يتوقف عن الفتوى حتى يعلم الوحي، حتى يعلم الحكم. يقول على هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس في قوله تعالى: بما أراك الله. وترجم رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. وذا يبين مقصود الإمام البخاري في الترجمة الأولى، حيث قال: من أكل برأي ولا بقياس، يظن البعض أنه ينفي القياس كليا، وإنما أراد القياس المتكلف الذي ليس هناك وصف ظاهر مؤثر يجتمع فيه الفرع مع الأصل حتى يلحق به في الحكم، وإنما توجد أوصاف طردية غير مؤثرة لا يصح بناء الحكم عليها، وبالتالي لا يصح القياس. فهذا القياس الضعيف، فهذا إذا لم يظهر للمجتهد الوصف المؤثر في الحكم فيجب عليه أن يتوقف، ولا يقول برأي ضعيف ولا بقياس غير ظاهر في العلة أو في الوصف المؤثر. وأما أن البخاري رحمه الله ينفي القياس تماما فهذا بالتأكيد ليس منهجه، ليس منهجه ولا مذهب أحد ممن يعتد به من الأئمة من السلف، وإنما هو قول الظاهرية الذين يعد قولهم مخالفا لأدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف في صحة العمل بالقياس الصحيح. الكلام على القياس الفاسد أو القياس بالأوصاف الطردية غير المؤثرة، يعني وصف طردي يعني وصف لا يظهر تأثيره في الحكم، كما يقال مثلا في بيان لماذا يمنع من التوضؤ بالخمس فيقول مائع لا تجري فيه السفن ولا تبنى عليه القنص، فلا يجوز الوضوء به. طب وايه يعني هذه الاوصاف ايه تاثيرها في ازاله النجاسه او في الوضوء؟ هو صحيح عايز يفرق بينه وبين الميه بس مش هي التفرقه، فمثل هذا لا يصح ايه لأنه تكلف وأوصاف طردية كما ذكرت. يقول وترجم رحمه الله غير ما يذكر من دم الرأي ولا تكلف القياس ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه، إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه أعطاه للناس انتزاع، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا في تحذير، في التحذير من الفتوى برأي المجرد وآراء الجهال، والتحذير من استفتاء الجهال، لأن استفتاء الجهال يترتب عليه الضلال، أن يضلهم حين أفتوا بغير علم بمجرد الرأي، ويضلون غيرهم حين قبلوا منهم ذلك. فهذا دليل على أن من استفتى جاهلا فهو آثم طالما لم يتحرى ما يلزمه من سؤال العلماء، نسأل الله العافية. وهذا يدل على خطر قبض العلماء، على خطر فقد العلم، وذلك إذا لم يهيئ الناس ولم ينتدبوا منهم من يطلب أحكام الدين حتى إذا مات عالم خلفه غيره، فإن ذلك تقصير منهم عام يؤدي إلى ضلالهم. فيجب عليهم أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة، ثم إذا مات عالمهم وجدوا من يفتيهم، وهكذا كان حال الأمة في أول الأمر، ثم ينتزع العلم منهم، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من الضلال. وذكر البخاري أيضا حديث سهل بن حنيف قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي ذنبل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. حديث رواه البخاري ومسلم. يوم أبي ذنبل هو يوم الحديبية، عندما كان بعض الصحابة معترضا على إتمام الصلح على هذه الشروط الجائرة التي اشترطها المشركون، التي منها اشتراط رد من أتى مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر برد أبي ذنبل وتوفية لهذا الشرط، وشق ذلك على الصحابة لأن أبي ذنبل أتى يرسم في قلوبه وكان مستضعفا وكان معذبا محبوسا لإسلامه، يفتن في ديني وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برده تنفية للشرط مراعاة للمصلحة الراجحة. فيقول سهل رضي الله عنه اتهموا رأيكم على دينكم، ذلك أن الرأي المخالف النصوص هو مهلكة، فلا بد أن يتهم ما تراه من المصالح مخالفا للنص اتركه وراءك ظهريا، لا تعمل على رأيك وتخالف النص. هذا يدل على تقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد، وكل عقل خالف النص فهو فاسد. وأحوال الناس اليوم على اتهام الدين على الرأي ويقوله، وليس اتهام الرأي على الدين. هم يتهمون الدين، والله تسمع عجبا من أناس ينتسبون الإسلام. أسمع سمعته بالأمس رجلا يعني بعض الإذاعات يقول التراث هو الذي دمر العالم، والعياذ بالله التراث الإسلامي دمر العالم، واسمه أسماء المسلمين. يتهمون الرأي، يتهمون الدين على الرأي، والعياذ بالله أعوذ بالله من ذلك، لمجرد سخافات عقول إرضاء للكفرة والمشركين، والعياذ بالله، وموافقة للتيار الجاري في اتهام الإسلام بالتطرف والإرهاب ونحو ذلك. فيقولون أن تراث المسلمين هو الذي أفسد، عقول فاسدة خبيثة والعياذ بالله، مع أدى لو نظر ناظر إلى الدمار الذي وقع في العالم لوجده بأيدي هؤلاء الكفر أضعافا مضاعفة. كم قتل المسلمون وقتل منهم عبر التاريخ كله، وهؤلاء قتلوا في 4 سنوات فقط في الحرب العالمية و5 سنوات 55 مليون من البشر. ثم ذلك يتهمون الإسلام بأنه دين القتل والإرهاب، عقول فاسدة والعياذ بالله. ونسأل الله العظيم الغرض أن كثيرا من المسلمين يتهمون ما ثبت من النصوص ويقدحون فيه ويطعون فيه لمجرد الآراء ولمجرد العقول السخيفة الفاسدة. تبين بعد صلح الحديبية مدى المصلحة العظيمة في صلح الحديبية، وجاء الله فرجا لأبي سهيل وأمثاله، ودخل في الإسلام في سنة وبضعة أشهر ما لم يدخل فيه عبر 17 عام، عبر 20 عام. فكان فضل الله عز وجل كان توطئة لفتح مكة وانتشار الإسلام في مشارق الموارد. ففعلا كان صلح الحديبية مصلحة، كان لابد أن يتجاوز عن بعض الدور الذي اشترطه المشركون والحمية التي جعلوها في قلوبهم حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتبوا محمد رسول هذا معنا عليه محمد رسول الله، وأبوا إلا الشروط الجائرة، فجاء كل ذلك عليهم. ونفع الله المسلمين في ذلك الزمن وبعده بصلح الحديبية بامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في خطبه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أن يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تضبط وخير، وإن أفضل الهدى هدى محمد. فالهدي من السمت والدلالة، والهدى صلى الله عليه وسلم هدى إلى أحسن طول. قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث صحيح مستقيم. وروى أبو داود عن يزيد بن هريرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس أي معاذ إلا قال: الله حكم قسط حكم عدل، هلك المرتابون هلك الشكاكون. فقال معاذ بن جبل: يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. سبحان الله، هذا مما لا يقال من قبل الرأي، بل هو له حكم الرفع، ما أخذه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يحفظون القرآن ويفتح عليهم في حفظ القرآن. قال: فيوشك قائل يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. نيته خبيثة والعياذ بالله، نيته من الناس تتبعه ولا يريد أن يتبع الحق، فهو قرأ القرآن لأجل أن يتبع ويجد الناس لا يتبعونه. يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ما هم بمتبعين حتى أبدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، أو فإياكم وما ابتدع أي الشخص إنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. ممكن عالم يجيك، ممكن الحكيم يلقي الشيطان على لسانه كلمة باطلة. قال طبعا عارفين سوف هذه. قال وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المستهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنين كذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. يعني الأمور العجيبة التي تشتهر وسط الناس ويقال ما هذه، ليس لها وجه، ليس لها دليل، ولذلك تلتمس هذه الكلمات ولو كانت من حكيم، وليس لأجل أنه قد قالها تكون مقبولة، لا يعني ذلك أن تترك كلامه كله لأجل دلة دلها أو كلمة ضلالة قالها، لكن تجنب من كلامه ذلك. فالمبدأ على النور الوحي المنزل من السماء، تلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، مرشد دليل، عشان اتبع الدليل، هذا يدل على اتباع الدليل، النور الذي أنزله الله عز وجل. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والنبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير، فالكتاب والسنة هما النور، فإن على الحق نورا، الحق عليه نور دليل من الكتاب والسنة. فما وافق من كلام منافق الحق قبيلته، ولو كان منافقا فإن على الحق نورا له دليل، فهذا يدلنا على قبول الحق ممن قال به كائنا من كان، ورد الباطل ممن قال به كائنا من كان. والدليل هو الحكم في ذلك الكتاب والسنة. يقول وله من طرق عن سفيان الثوري، الحديث صحيح موقوف، الحديث الماضي صحيح موقوف على معاذ، لكن كما ذكرنا في أجزاء منه هي لا حكم له. وله من طرق عن سفيان الثوري قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز، له لأبي داود، كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز سأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد ضد الغلو، كن مقتصدا يعني سائرا في التوسط في الحق لا تغالي، والحق أصل وسط، فالغلو مثل تكليف النفس بما لا يطاق، ومثل التفكر فيما غيب عنا في العلم المفقود الذي ليس للبشر أن يعلموه ولا أن يبحثوا عنه، كفضل القدر، لماذا اختير فلان ليكون مهتديا، ولماذا أضل فلان دون غير، لماذا لم يحدث العكس، ونحو ذلك مما قد تشغل العقول الفاسدة أصحابها. قال واتباع سنة نبيه، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤونها. يعني هم في الحقيقة كفوا المؤونة ببيان السنة، فكونهم يحدثون شيئا بعد ثبوت السنة هذا من البدع. قال فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله أسمى، ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم. أما في خلاف من الخطأ والزلل والخنق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقعوا وببصر نافذ كفوا. هذا كلام عن السلف يعني الصحابة وتابعيهم كانوا على علم وعندهم بصيرة نافرة فارضى نفسك ما رضي به القوم لأنفسهم لم يلحثوا في مسائل فلا تمحنت فيها. والسنة قد سماها من قد علم أعلم الناس بالله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا قد تضمنت السنة أدلة الرد على البدعة. قال فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقعوا وببصر نافر كفوا ولهم على كشف الأمور ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم. وإن قلتم إنما حدث بعدهم ففي أمور جدت بعدهم ما الذي أحدثها؟ إنما أحدثها من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه ما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر فقد قصى قوم من دونهم فجفوا وطمح عليهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الفضيل بإذن الله وقعت ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. يعني أدلة القدر واضحة جدا ومع ذلك أحدث الناس الإنكار. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء لا يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يتكلمون به في كلامهم. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم ثم لم يجده الإسلام بعد إلا شدة يعني في الإقرار بسبق المقاليد. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين يعني في أكثر وقد سمعه منهم المسلمون فتكلموا به في حياتهم في حياته فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمضي فيه قدره. يعني البشر أضعف من أن يكون شيء يقع دون علم الله. هذا الذي يقول ذلك يصف نفسه بالقوة فهو جاهل لأنه ضعيف لا يمكن أن يكون شيء لم يعرف به علم الله ولم يحصيه كتابه ولم يمضي فيه قدره وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه. يعني إثبات القدر ليس في السنة فقط بل في محكم القرآن منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آيات كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك كل بكتاب وقدر وكثر في الشقاوة وما يقدر يكون. يعني يقولوا لما أنزل الله بعد الفرائض إذا كان في قدر في شبهة القدرية يقول لماذا أمر الله ونهى العباد رغم أن الأمر قد مضى فيقول لقد قرأوا منه ما قرأتم وعارفين الأوامر والنواهي وعلموا من تأويل القرآن ما جهلتم وقالوا بعد ذلك كل بكتاب وقدر كل مكتوب وكل مقدر وكتب في الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. صحيح رائع عظيم القدر بمعنى أنهم أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع ورغبوا في طاعة الله ورغبوا من معصيته علموا أن الله يجازي المحسن بإحسان والمسيء بإساءته وأن القدر لا ينافي العمل كما سبق بيانه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. جزاكم الله خيرا. نعم. في القراءة فإنهم على علم وقعوا وببصر النافذين كفروا. كفروا يعني كفروا غيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يعني لا يحتاج إلى كلام غيرهم بعد كلام الصحابة رضي الله عنهم والسلف. الفصل الثالث في عظم اسم من أحدث في الدين ما ليس منه. قال تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالمبتدع المحدث في الدين ما ليس منه يضل غيره فيحمل وزره ووزر من تبعه كاملا لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا ألا ساء ما يزرون ما يحملون من أثقال عليهم يوم القيامة. وهؤلاء الذين أضلوهم بغير علم هذا ذم الجهل وذم الابتداع في الدين. وقال تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الأثقال مع أثقالهم هي أثقال الذين أضلوهم بغير علم. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. أول من قتل في الأرض، فلذا يكون عليه حمل وثقل وذنب وإثم من كل نفس تقتل بعد ذلك، لأنه أول من فعل القتل وسن جعله سنة في الناس، فتابع الناس على قتل بعضهم بعضا بقتل ابن آدم الأول لأخيه. ولأحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل أوزارهم شيء، ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. سنة الضلال تشمل المعصية والبدعة. المعصية التي يفعل بها بعده، التي تفعل بعده، فالناس لا تجرؤون على المعاصي، وإن علموا أنها معاصي بجرأة بعضهم كالتبرج مثلا، فربما لا تكون كل المتبرجات يرين من الدين التبرج وكشف العورات، بل نكاد نجزم أن كلهن يعرف أن الحجاب هو الفرض، ومع ذلك فكل امرأة تتبرج لها وزر على أول من تبرجت في النساء، وزر لا ينقص من وزرها لا ينقص من وزرها شيء، وزر من تبعها. كما يسمع البدع الضلالات التي يتقرب الناس بها إلى الله كبدع العقائد وبدع العبادات، وكما سيأتي في بدع المعاملات. أما سنة الهدى فهي إحياء ما تركه الناس من السنة والطاعة، وليس أنه يبتدع في دين الله ويقول هي سنة حسنة أو بدعة حسنة، فليس في الدين بدعة حسنة. الوارد في اللغة أو فيما يتعامل الناس فيه البدعة الحسنة. أما أن يخترع إنسان عقيدة لم تكن أو عبادة لم ترد أو يؤصل للناس قواعد في المعاملات يخالف بها شرع الله ويترك شرع الله بها، فهذا لا يمكن أن يكون سنة حسنة. والحديث قد سبق في بيان السنة الحسنة في الرجل الذي أتى بصرة من طعام أو من نار حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على الصدقة، فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن تلك السنة الحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فلا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يقول أبي أحمد بن سند جير عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غيث بن حارث الثمالي رضي الله عنه قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين. قال وما هما؟ قال ترفع الأيادي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر. فقال أنا إنها أمثل بدعتكم عندي ولست مجيبك إلى شيء منها إلى شيء منهما. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. بعض من بني إسنادة وإن جاوده غير. لكن رفع الأيدي على المنابر بدعة من بدع بني أمية. وقد قال الصحابة لمن رفع يديه قبح الله هاتين اليدين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجير على أن يشير بإصبعه. فلا يشرع رفع الأيادي على المنابر للخطباء وبالتالي لمن تبعهم من المأمومين. وأما الخصص بعد الصبح والعصر فلأجل ترتيب هذا الأمر والمبالغة فيه والقصص المبتدع الذي يقصون على الناس يشغلونهم عن كثير مما وجب عليهم. وليس معناه الدرس في أوقات معينة فإن تحديد أوقات معينة للعلم ليس ممنوعا بل هو من السنة. تقول في حديث الحوض عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرهم قال صلى الله عليه وسلم لا يريدن علي الحوض رجال من صحباني ورآني حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلدوا دوني فلا أقولن ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي بعضها زيادة فأقول سخرا سخرا لنبدل بعدي. هذه الرواية فيها تصريح بأن ممن يرد رجال ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم هي محملها على المرتدين كما ذكرنا قبل ذلك بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنهم لم يزالوا مرتدين. قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وهذا الحديث له طرق فهو بعضها في المرتدين وبعضها عام يشمل كل من أحدث بعده عليه الصلاة والسلام ممن أتى بعده ممن صحبه أو ممن أتى بعده. فأما من صحبه فلم يعرف في الصحابة المبتدع قط إلا من يرتد عن الدين وكذا مانيع الزكاة فإن هؤلاء هم الموصوفون بذلك في أنهم أحدثوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام إما كفرا وردة وإما ما كان من مانع الزكاة والقتال عليها. وأما من بعدهم فظهر فيهم البدع الاعتقادية المنكرة وكذا العملية فلا حدة فيه للرافضة الضلال في سب الصحابة رضي الله عنهم وادعاء كفرهم أو فسقهم جميعا. وإنما هذا كما ذكرنا في المرتدين ومانع الزكاة الذين قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكيف يلام الصحابة بفعل هم الذين حارموه في الحقيقة وهو الإحداث في الدين. وفي الصحيح أبو الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فأمرهم. قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات لا تحريف لهن ولا تأويل لا تحتمل إلا وجها واحدا هي بينة واضحة غير منسوخة لا تحتاج إلى ما يبينها من غيرها. كن أم الكتاب أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف وأخر متشابهات هي في حقيقة الأمر لها وجه صحيح وتأويل واضح ولكن اللفظ قد يحتمل وجوها أخرى فيجب على المؤمن أن يرد المتشابه إلى المحكم ليتخذ الكتاب كله ويفهم معنى المتشابه بالرجوع إلى المحكم، فهو يرجع إلى المحكم ليفهم المتشابه، فهو إنما سمي متشابها لأنه يشتبه على أهل الزيغ والضلال، ولأنه من جهة اللفظ يحتمل عدة معان، لكن في الحقيقة إنما هو له معنى واحد. إذا رد إلى المحكم اتفق الكتاب كله، أو أن هذه المتشابهات هي فيما حجب عن العباد علمه كالأمور الغيبية كوقت قيام الساعة وكيفية ما في الجنة وما في النار، ما في الجنة من أنواع النعيم وفي النار من أنواع العذاب، وكيفية صفات الرب عز وجل، فهذه الأمور الغيبية التي وردت في كتاب الله لا يجوز البحث فيها في ما حجب عنا منه، ليس بمعنى عدم معرفة معناها، لا يجوز أن نبحث عن معناها، بل كل القرآن يتدبر، ولكن لا يبحث عما غاب عنا من علمها مما لا يعلمه أحد، مثل وقت قيام الساعة ووقت قيام وقوع الأشراط أشراطها ونحو ذلك. فإذا رأيت من يتتبع ذلك ويحاول أن يدعي علم وقت قيام الساعة أو يدعي علم وقت وقوع الأشراط، يقول لك في سنة كذا سوف يقع كذا، في سنة كذا سوف يقع كذا، فأولئك الذين سمى الله محذرهم. وإذا رأيت من يحاول أن يدعي معرفة كيفية صفات الرب عز وجل فهذا منهم، فهذا رجل. وكذا من يتبع المنسوخ ليلبس على الناس ما أحل الله وما حرم عليهم ليلتبس الأمر، فهؤلاء من أهل الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ إرادة غير الحق فيتبعون ما تشابه منه، إما المنسوخ وإما الذي غاب عنا علمه كما ذكرنا، أو ما تشابه عليهم باحتماله من جهة اللفظ عدة احتمالات، ابتغاء الفتنة، ابتغاء إضلال الناس، وابتغاء تأويله، ابتغاء ادعاء علم تأويل القرآن وهو ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني. فهم يدعون أنهم يعلمون كيفية وقوع المخبر به على التفصيل، حقيقة المخبر به على التفصيل، يدعون أنهم يعلمون بتتبع الآيات المتشابهة متى تقع الغيبيات، أو يدعون ادعاء كيفية الصفات أو كيفية أمور الغيب، وهذا الأمر لا يعلم تأويله إلا الله. فالغيب لا يعلمه إلا الله، وكيفية صفات الرب لا يعلمها إلا الله. فهذا في ابتغاء التأويل المذموم، الابتغاء المذموم للتأويل. وأما قول ابن عباس وقراءته وما قال وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقوله أنا مما يعلمون تأويله، فالمعنى على ذلك بمعنى التفسير، لأن التأويل يطلق ويراد به معاني، منها تفسير الكلام، تأويل الكلام تفسير، ومنه الأثر المشهور الله فقيه في الدين وعلمه التأويل، والصحيح علمه الكتاب، لكن هذا اللفظ مستعمل، ويقال في تأويل قوله تعالى كذا أي في تفسيره كذا، تفسير بيان معنى الكلام، هذا معنى من معاني التأويل. وأما المعنى الثاني فهو ما يقول إليه الكلام في الحال الثاني، فإذا كان الكلام خبرا فحاله الثاني هو وقوع المخبر به، فما يقول إليه الكلام هو وقوع المخبر به في وقت معين وبكيفية معينة. فابتغاء تأويل الكلام الخبري ابتغاء معرفة كيفية وتفصيل ووقت وقوع الأخبار التي أخبر الله بها في كتابه، وهذا مما لا يعلمه إلا الله، كما قال عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم يأتي تأويله يوم يقع ما أخبر الله به. وأما تأويل الأمر فهو فعل المأمور به، كقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ما نزل عليه سورة إذا جاء رسول الله فتح كان يقول في ركوعه وسجوده يقول سبحانه وما ربنا بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فتأويل الأمر فعل المأمور به، وتأويل النهي إن ترك النهي عنه، وتأويل السؤال الجواب عنه. وإن معنى التفسير صرف الكلام عن ظاهره لمعنى مرجوح بدليل يقترن به، فإن كان الدليل صحيحا كان التأويل تفسيرا، وإن كان الدليل والقرينة ضعيفا والدليل ضعيفا والقرينة ضعيفة لم يكن هذا التأويل صحيحا، بل كان تأويلا باطلا مذموما منكرا، لأنه تفصيل للكلام بغير وجه. هذا معنى الاصطلاحي للتأويل، وهو صرف الكلام عن ظاهره بمعنى آخر مرجوح لدليل يقترن به، ينقسم إلى تأويل صحيح وتأويل باطل. فالتأويل الصحيح هو ما دل عليه الدليل الصحيح. فلو قال قائل مثلا في تفسير قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أن هذا نهي عن التبذير عن البخل، وأن قوله ولا تبسطها كل البسط نهي عن التبذير والإسراف، لكان تأويلا صحيحا. ودليل السياق يدل عليه من لغة العرب ومن أدلة الكتاب والسنة. وكذا في كل ما يصح أن يحتمل وجهين من الكلام ويصرف عن وجه هو أكثر استعمالا يسمى الظاهر إلى وجه أقل استعمالا لكن مقصود في هذا المقام يسمى المعنى المرجوح أو المؤول، أو المجاز، فهذا تأويل صحيح. أما إذا كان الدليل ضعيفا كتأويلات الجهمية ونفاة الصفات فيما يؤولون من صفات الله بزعم أن العقول تأبى ذلك، فهو من أضعف الأدلة، بل ليس دليلا أصلا، بل هي شبهة باطلة وثقافته عقول. ترك الصحابة ذلك وأجمعوا على ترك التأويل لآيات الصفات، فكان تأويلا باطلا. وكل تأويل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره على خلاف ظاهرها وتأويل النص. فمن يؤول مثلا أحاديث الدجال على أن الدجال هو الحضارة الأرضية تأويل النص، ومن يؤول أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجهها ويفسرها على غير تفسيرها فبلا دليل من الأدلة الصحيحة فهو تأويل النص. فلذلك يكون داخلا في التأويل المذموم. لكن إن كان عليه دليل فقد دخل في معنى التفسير الذي هو المعنى الأول. نرجع إلى بيان الآية الكريمة، قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة مشهورة بالوقف على هذا الجملة وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم المتشابه، رد المتشابه إلى المحكم، فاتفق الكتاب كله، فعلموا ما اشتبه على أهل الدليل والضلال، وردوا ما لا يعلمه أحد، ردوا علمه إلى الله، كوقت قيام الساعة ووقت وقوع الغيبيات وكيفية الأمور الغيبية، ردوا ذلك إلى الله، علموا أنه لا يعلم ذلك إلا الله. لا يصح على هذه القراءة أن يقال ولا يعلم تفسيره إلا الله، لأن القرآن كله كما ذكرنا متدبر. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال سبحانه وتعالى أفلا تدبرون القرآن، فلم يستثن متشابها ولا غيره من التدبر. فهم المعنى إذن لا بد منه، حتى الحروف المقطعة في أوائل السور والتي ضربها بعض أهل العلم مثالا لما لا يعلم تفسيره، الحقيقة أن المنقول عن السلف فيها إما أحد أمرين، إما الكلام على تفسيرها وإما التوقف، وليس إلزام العباد جميعا بأنهم لا يعلمون معانيها، لكن لم يظهر للمتوقف وجه فواجب عليه أن يتوقف ويسكت، ولكن لا يوجد عالم من الصحابة والتابعين يقول يجب الإمساك عن الكلام على تفسيرها، وإلا لأنكروا على ابن عباس وابن مسعود وغيرهم. إنما قال قائل منهم الله أعلم بتأويله، ولكن أنهم منعوا من الكلام على تفسيرها فهذا مما لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن لا يصلح أن يكمل تفسير الآية وما يعلم تأويله إلا الله على التفسير، وإنما يحمل على المعنى الثاني وهو تأويل الأمور الغيبية لا يعلم تأويلها إلا الله. ما يقول إليه التنبيه الحديث الثاني كما ذكرنا وقوع المخبر في حقيقة المخبر من الغيبيات لا يعلمها إلا الله. وأما على القراءة التي قرأ ابن عباس للوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله، فهذا لا يصح أن يحمل على التأويل الذي هو بمعنى معرفة الأمور الغيبية وكيفية حصولها ووقت حصولها وكيفية صفات الرب، فإن هذا مما دلت أدلة الكتاب والسنة على أنه لا يعلمه إلا الله، فدلت عليه القراءة الأولى وكلاهما صحيح. فإذا المعنى وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، فالتفسير قد علمه الراسخون في العلم بتعليم الله لهم، هذا على هذه القراءة والله أعلم. الخلاصة بذلك أن من تتبع ما تشابه مما احتمل وجوها فيتتبعها فتنة للناس وتنقيرا عما طلب عنا علمه، ولو رد المحكم المتشابه المحكم المتشابه كله، أو يتتبع هذه المتشابهات محاولا ادعاء علم معرفة الأمور الغيبية التي حجبت عنا، فهذا مما سمى الله فيجب أن يحارب. وعن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصوف رأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحتى الناس على الصلاة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصبرة من ورق من ورق من صبرة، ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. وراه النبي بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجوره شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزاره شيئا. وله عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: أعلم يا رسول الله. قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجوره شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار منه شيئا. قال الترمذي حديث حسن ورواه السند لكنه حسن لأنه له شواهد. وكل بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله، ليس الغرض من هنا التقييد، فقد يرتدع بدعة ضلالة يرضاها الله ورسوله مستحيل، مثل هذه مثل قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. فلا يجوز لأحد أن يقول: فلو قتلوهم بحق هل يجوز؟ لا يتصور أن يكون هناك قتل النبيين بحق، فكذلك لا يتصور وجود بدعة ضلالة لا يرضاها الله، بدعة ضلالة يرضاها الله ورسوله. فالصور ضد بدعة ضلالة يرضاه الله ورسوله، بل كل بدعة ضلالة فهي لا يرضاه الله ورسوله. قل لهذا أستغفر الله. جزاكم الله خير. في تنبيه على جزء من القراءة أيضا، إن في بعض النسخ أصلا فيها فعلا خلل، فإن السنة إنما سماها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والجهل، ما في خلافها، هذا هو الضبط الصحيح، ما في خلافها هو من الخطأ والجلل، كل ما خالف السنة فيه خطأ والجلل. رسم غيرة الشرائط عليها صور أشجار وطيور وغير ذلك، ورمى شريط وصف الجنة كذلك وصف النار وكذا في علاج القبر العين، هل يدخل في تأويل ما في الجنة والنار بغير علم؟ والله أخشى من ذلك، وأنا أكره مثل هذه الأمور على أغلفة الكتب وعلى أغلفة الصور. والمشكلة أن الناس يظنون أن الداعي الذي الداعية الذي كتب الكلام أو الشيخ الذي كتب الكلام موافق على كل ما هو صاحب الغلاف ده، فهذا كلام رسمي، هذا الأمر قد يقع بغير إرادة. حديث أبي بن كعب أنه كان يصلي الفجر على ظهر بيت، حديث توبة كعب بن مالك توبة كعب أنه كان يصلي الفجر على ظهر بيت له، هل في ذلك أعلم أنه صلاة الجماعة؟ دليل على صحتها، ولكن كان معذورا لشدة وجدان المسلمين له. كان السؤال يقول نحن نقول أن ترك الواجب عمدا يضطر به الصلاة، فلماذا لا نقول بطلان الصلاة لمن ترك صلاة الجماعة؟ نترك ذلك للحديث الذي دل على صحة صلاة الفرض، وثم نقول هذا في واجبات الصلاة نفسها في أجزاء الصلاة، أما هذا فخارج عن أجزائها، إنما هو في هيئتها، أقصد يعني في شيء خارج عن أجزاء الصلاة وهو يصلي في جماعة. والحديث قد دل على صحة صلاة الفجر ولكن له ثواب واحد. من يستدل بعدم وجود صلاة الجماعة يقول كل الأحاديث التي وردت في صلاة الجماعة أنها أفضل من صلاة الفرض وليست أنها واجبة، ذلك كلام باطل، سوف تأتي الأحاديث دل على الوجوب. قال هل تشرع النداء؟ قال فأجب. أهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم من تخلف عنها، كيف يحرق او يهم بتحريق من ترك مستحبا؟ ووجود افضل لا يعني عدم وجود الفاضل، قال عز وجل بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، فهل يجوز اذا ان يترك الانسان الاخره ويطلب الدنيا لمعنى التفضيل هنا؟ طبعا لا يجوز. يقول يوجد بعض الإخوة لا يستطيعون السجود معنا أثناء الصلاة، فينتظرون حتى نرفع من السجود ونقف للفاتحة ثم يسجدون سجودا سريعا يقفون مرة أخرى في الفاتحة ويركعون معنا ثم ينتظرون حتى نسجد. لماذا هذا الأمر؟ المكان يعني يمكن أن يتسع للسجود وليسجد على ظهر أخيه لو استطاع، لكن ينعدل تماما فالصوت صحيح على هذه الهيئة. نعم في دور فلاني الاخوه مش لازم يتكبسوا في مكان واحد وممكن يفرشوا مره. مثال رد المتشابه الى المحكم حتى تصحى الاسلام كله، مثال انا ونحن المستعاره في القران تتبعها كفار النصارى حتى يزعموا انهم يعرفون حقيقه ذات الرب وانه ثلاثه جمع، فلما رددناه الى المحكم مثل قوله قل هو الله احد، ومثل قوله عز وجل انما الله اله واحد، ومثل قوله مثل قال عز وجل ان قول الله عز وجل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، اتسق الكتاب كله وعلمنا ان انا ونحن حتى كانت تحتمل في اللغه الكلام عن جمع الا انها في هذا المواطن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كم أنزلناه ونحو ذلك، أن المقصود بها الواحد المعظم لنفسه سبحانه وتعالى. فأدرك الصلاة مع الجماعة قبل أن يميت الصلاة، وكان قد صلى صلاة مفردة. أي صلاة تحسب كما ذكرنا تحسب الأولى ويأخذ ثواب الثانية. هل تارك السنة المؤكدة يأثم؟ مثل ركعتين تحية المسجد الصحيح أنه لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة. السلام عليكم ورحمة الله. حديث أين كان الله قبل خلق السماء والأرض؟ قال الرسول كان في عناء ما فوقه هواء وما تحته هواء، رغم ضعف الحديث. ما عن الهواء ما فوقه ما كان في عناء يعني في سحاب، وما فوق العناء هواء وما تحت العناء هواء. الله كان في سحاب يعني فوق سحاب، مثل قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في غلل من الغمام، أي فوق غلل. فالله فوق خلقه جميعا. حكم قيام الليل في جماعة ودعوة الناس إلى ذلك. إن كان الأمر بغير ترتيب دائم، بمعنى لا تجعل سنة راتبة، فلا بأس. اجتمع جماعة فقالوا هيا بنا نصلي، دعا بعضهم بعض إلى الصلاة، لا أقول. أما أن يكون سنة راتبة يجعل كل أسبوع مثلا أو كل شهر مثلا، فلا نرى فعل ذلك ونخشى أن يكون من البدعة. رجل يصلي ويقول على الرفع من الركوع سمع الله ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله من حمد يعني؟ أنا مش فاهم السؤال. مفيش حد يقول سمع الله من حمد، هل صلاته صحيحة أم لا؟ إذا تعمد ترك سمع الله لمن حمده وهو على علم تكون صلاته باطلة على مذهب الإمام أحمد. ولكن إذا كان جاهلا أو عاجزا يؤمر بأن يقول سمع الله محمدا أو صلاته صحيحة. لا، سمع الله محمدا ومن الواجبات ليس ركنا. الإمام يصلي بالناس الصلاة الرباعية، قام إلى الركعة الخامسة ذكره المأمومون فلم يرجع، أتى بالخامسة ثم أتى بالسنوسة. كان يجب عليه أن يرجع، وكان يلزم المأمومين أن يظلوا جلوسا ولا يتبعوه على الخامسة الباطلة، لأنها ركعة في غير موضعها، والواجب الجلوس في التشهد الأخير ركن من الأركان. لكن إذا كان جاهلا يظن وجوب إتمام الخامسة، أو أفتاه بعض من خالف عامة أهل العلم فقال بوجوب أن يتم الخامسة قياسا على القيام إلى الثالثة، وهو قول باطل بلا شك، فهو معذور وصلاته صحيحة بعد أن جلس للتشهد الأخير. رجل دخل المسجد فوجد الإمام يصلي بالناس صلاة الفجر وهو لم يصلي ركعتي الفجر، هل يصليها بعد صلاة الصبح أم تسقط عنه أن يصليها إلى كل مسجد ويترك الإمام يصلي؟ بلا شك لا يترك الإمام يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن يخير بين أن يصلي ركعتين بعد الصلاة أو الأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس، وليست واجبة حتى كل سقطت عنه. والله أعلم. الحديث الذي رواه الدارقطني أن الزكاة لا تؤخذ إلا من أربعة أجمع عليها، هل يجعل خلافا في عدم وجود الزكاة خلافا سائغا؟ الحديث هذا ليس نصا كما توهمت، بل هو خطاب لأبي موسى ومن معه في أن لا يأخذ الأصناف حين ذهب إلى أهل اليمن إلا من هذه الأربعة، وليس نصا في أن كل البلاد وكل المزروعات لا يؤخذ إلا من هذه الأربعة. كان هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أهل اليمن يزرعون أصنافا لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة، فليس هذا عاما من كل وجه كما ظننت، ليس هذا فيه عموم حتى يقال الخلاف، بل الراجح خلاف هذا، بل لا شك أن الزكاة عند الأئمة الأربعة تجب مثلا في الأرز قياسا على القمح والشعير، ولو لم يكن منصوصا عليه، لأنه يجتمع فيه كل الأوصاف التي وجبت من أجلها الزكاة. فهذا القول أصلا قول ضعيف، وهو قول ليس فقط أنه هو أظن من خلال غير سائر، لأن الحديث صح. نعم الحديث قد صح، لكن أخطأ من فهمه على أنه يفيد العموم المطلق. طبعا بلا شك الأرض النهارده الناس وقوت الناس، ولذلك بلا شك لا تردد في أنه تجب فيه الزكاة. كلمة حاء كلمة تخريج الإسناد، في الحالة اللي زرت وفي المسلم معناها تفعيل الإسناد، يعني اللي هيقول اللي هتيجي بعد هذه من كلام الإمام مسلم مش من كلام الرجل اللي قبليه. قل قل يا رسول الله.